خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، ما زلنا بفضل الله عز وجل وحوله وقوته علينا في قصص القرآن في الحلقة 20 بفضل الله عز وجل معكم في خزائن الرحمن. تكلمنا في المرة السابقة عن صفات الفئة القليلة التي غلبت جالوت ومن معه من العمالقة. بنو إسرائيل غلبوا العمالقة بالفئة القليلة التي صبرت واحتسبت وأيقنت وكانت موقنة بوعد الله عز وجل، مستسلمة لأوامر الله تعالى، فغلبوهم بإذن الله. مع صفة جديدة من صفات هذه الفئة القليلة، وهي صفة اليقين. نعم، لا بد للسائر إلى الله عز وجل، لا بد لمن يريد أن يصل إلى الله عز وجل أن يكون صاحب يقين في الله تعالى، فتستيقن بأن الله عز وجل ناصرك لا محالة. تستيقن في كل شيء بأن الله تعالى كافيك في الدنيا والآخرة. تستيقن في وعد الله عز وجل لعباده الصالحين، فإذا جاءت المصيبة يعلم أن هذا خير، وأن الله تعالى ناصره لا محالة، وأن هذا محض اختبار من الله عز وجل له حتى يرى صدقه في هذا الطريق. اليقين من صفات الأنبياء والمرسلين. إبراهيم عليه السلام كان من أعظم من وصم بهذا اليقين، لما ترك ابنه وزوجته في صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، لكنه كان مستيقنا بأن الله عز وجل لن يضيعهم أبدا. وهذه الصفة لما كانت في إبراهيم أيضا وسمت بها الزوجة الكريمة هاجر عليه السلام، لما نادت على إبراهيم وقالت يا إبراهيم، وهو لا يرد عليها مستسلما لأمر الله عز وجل، فقالت الله أمرك بهذا؟ فقال نعم. قالت إذن لن يضيعنا الله، والله سبحانه وتعالى ما ضيعها أبدا. موسى عليه السلام ضرب أروع الأمثلة في اليقين في أن الله عز وجل لن يضيعه أبدا، لما كان البحر من أمامه والعدو من خلفه ولا ناصر له إلا الله، فقال أصحاب موسى إنا لمدركون. نعم، النظر للأسباب المادية، النظر للمآلات التي أمام عينيك تدلك على أنك هالك لا محالة، فالبحر من أمامك بحر هائج لا يستطيع الإنسان أن يمر فيه، ومن خلفك عدو غاشم يريد أن يقتلك عن بكرة أبيك، فهذا بالأسباب المادية هلاك لا محالة. لكن موسى كليم الله عز وجل، ذو قلب مستيقن بما عند الله، صاحب يقين في الله عز وجل، فقال بقلب واثق: كلا إن معي ربي سيهدين. وسبحان الله، سبحان الذي يسمع الشكوى، وسبحان الذي يرى في قلب عبده اليقين فيعطيه فوق ما يريد. فأوحينا، الفاء هنا للسرعة، بعدما قال إن معي ربي سيهدين جاءت البشارة وجاء النصر وجاء الغوث وجاءت النجاة من الله عز وجل. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين. سبحان رب العظيم. زكريا أيضا ضرب أروع الأمثلة في اليقين فيما عند الله عز وجل، هذا حقا من أروع الأمثلة، لأن الأسباب المادية التي جعلها الله تعالى أسبابا كانت منتفية، فكانت زوجه عاقرة، وكان رجلا قد بلغ من الكبر عتية، رجل طاعن في السن يصعب عليه أن يكون له نسل، وامرأته عاقر لا تلد، جعلها الله تعالى عقيمة، ولكنه مع ذلك دعا بيقين، لا لأنه يعلم بأن الله عز وجل قادر على كل شيء. والله مع هذا الدعاء اعلم أنه لا مستحيل مع الله تعالى أبدا. هذا الرجل طاعن في السن كبير، وهذه مرأة عاقر لا تلد، ومع هذا دعا، ومع هذا دعا سبحان رب العظيم. ستقول هذا نبي من أنبياء الله، هذا رجل يوحى إليه، هذا رجل ذو مكانة عند الله. نعم، لكن الله تعالى يضرب الأمثال في القرآن لتتعلم ولنتعلم جميعا هذا الأمر. لابد أن تكون ذو يقين في الله تعالى. إياك أن تجرب مع الله، إياك أن تسيء الظن في خالقك سبحانه جل في علاه، إياك أن تسيء الظن في خالقك سبحانه وتعالى. فالله تعالى قدير قادر على كل شيء. هنالك دعا زكريا ربه سبحان الله، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. هنا محل حسن الظن في الله، هنا بعدها تأتي الإجابة. وما كنت بدعائك رب شقيا، يعني يا رب ما جربت عليك أن تردني في دعاء، ما جربت عليك أن لا تستجيب لي في دعاء. انظر كيف يتعامل مع الله، انظر كيف يتعامل مع ربه تعالى بإحسان الله عز وجل له قبل ذلك. لا بد أن تفعل ذلك، لا بد أن تتعامل مع ربك وهو الكريم سبحانه وتعالى. قال وما كنت بدعائك رب شقية، فاستجاب الله تعالى له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. كانت المقدمة منهم بالعمل الصالح والمسارعة في الخيرات والدعاء والتضرع إلى الله عز وجل وحسن الظن فيه واليقين في أنه قدير على كل شيء سبحانه لن يضيعهم، فكانت النتيجة ووهبنا له نبينا صلى الله عليه وسلم خاتمة الأنبياء سيد ولد آدم والفخر، ضرب أروع الأمثلة في اليقين فيما عند الله عز وجل، وكان يأخذ بالأسباب صلى الله عليه وسلم تماما وكمالا لعين التوكل وعين القدر في ذلك. فسبحان الله، لما كان في الغار وكان المشركون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم خطوة أو خطوتين، وكان أبو بكر في شدة الخوف يقول يا رسول الله لو أبصروا تحت أقدامهم لرأونا، فقط لو أحدهم رأى أو نظر تحت قدمه، يعني نظر إلى أسفل، لرأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان رجلا ذو يقين في الله، يعلم أن الله تعالى ما أخرجه من بيته إلا ليصل إلى المدينة، يستحيل أن ألا يحدث إلا ذلك، فكان يعلم يقينا أنه سينجو بفضل الله عز وجل مع أخذه بالأسباب وأخذ الخريط الذي يعني يعرف الصحراء، أخذ بالأسباب صلى الله عليه وسلم تماما للشرع، ولكنه يعلم يقينا أنه لن يردعه عن ذهابه للمدينة شيء. فقال يا أبا بكر ما بالك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا، المسألة انتهت. لذلك قال الله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فانتهت المسألة ولم يروه، وذهب صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكان نصرا مؤزرا. ثم فتح الله تعالى عليه ما فتح حتى ذهب ففتح مكة، بل قبلها في يوم بدر أيضا كان المشهد عظيم، وكان صلى الله عليه وسلم ذو يقين فدعا ربه وقال اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. فجاءت البشارة أيضا من الله تعالى لصاحب القلب المستيقن فيما عنده تعالى. اليقين هذا الذي نصر بني إسرائيل على جالوت لما قالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، استيقنوا في أن الله تعالى ناصرهم لا محالة، وأن الله عز وجل ما أخرجهم وما كتب عليهم ذلك شقاء لهم، أبدا ما كتب الله تعالى علينا قضاءه إلا حتى يرى الصدق من الكذب. فإن صدقت وكنت من الفئة الصادقة وكنت من الفئة القليلة، اعلم يقينا بأن الله تعالى لن يضيعك لا محالة. صور اليقين في الله عز وجل كثيرة، منها أولا حسن الظن في الله، لا بد أن تحسن الظن في الله، وحسن الظن في الله عز وجل أن تتوقع الخير دائما من الله تعالى. لما؟ لأنه لا يقدر إلى الخير، والخير بيديك، كله بيديك والشر ليس إليك سبحانه وجل في علاه. حتى خلق إبليس فيه من الحكم وفيه من الخير ما الله به عليم. فتحسن الظن في الله عز وجل، وهذا الظن الحسن وهذا الفعل الحسن إنما يعطيك الله تعالى عليه حسنا وخيرا. أنا عند ظن عبدي بي فليظن بما شاء، أنت في هذا حر، فليظن بما شاء، إن كان خيرا كان خيرا له، وإن كان شرا كان شرا له. فإياك وسوء الظن في الله، إياك ثم إياك، فالله تعالى لا يقدر على عباده إلا الخير. من ذلك أيضا الفعل الحسن، وهو نوع من حسن الظن في الله، الفعل الحسن بأن تقول كلمة طيبة، الكلمة الطيبة من الفعل الحسن، قل خيرا لما تتشاءم. ولما دائما التشاؤم يكون أصلا عند بعض الناس، التشاؤم شرك، كما قال صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك الطيرة شرك الطيرة شرك. فلا بد لزوما أن تتفائل وأن تعطي للحياة منظورا طيبا، حتى وإن كانت الحياة نعم صعبة فيها صعوبات فيها مشاق، لكن دائما توقع الأفضل، دائما أحسن الظن في الله، دائما تفائل، تفائلوا بالخير تجدوه، تجد الخير دائما عندما تتفائل به. أيضا من ذلك اليقين في الخلف، والمعنى الخلف عموما لكن سنجعلها فقط على الصدقة. الخلف في الصدقة، لما أحد يتصدق لابد يعلم يقينا بأن الله تعالى سيخلف عليه خيرا من ذلك، وما أنفقتم من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، لابد سبحانه جل في علا. فالله سبحانه جل في علا يعطي على القليل الكثير، الله تعالى سيخلف عليك لا محالة، سيخلف على صدقتك الكثير والكثير، والله سبحانه وتعالى وعد بذلك. فكن مستيقنا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، الله تعالى سيخلف لا محالة. هذا أيضا من صور اليقين في الله، من صور اليقين في الله أيضا عدم الحزن على ما فات، لكي لا تأسوا على ما فاتكم، لما تحزن على ما فات، الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر كل شيء وقضاؤه خير، فلا بد أن تكون مستيقنا بأن قضاءه خير وما قدر عليك إلى الخير، فلا تحزن على شيء. لذلك ترى من كان قلبه فيه اليقين مع الله تعالى لا يحزن على شيء، لا يحزن على درهم من دخل، لا يحزن على درهم من خرج، ولا يفرح بدرهم من دخل، المسألة عنده سواء، لأنه يعلم يقينا بأن كل قضاء الله تعالى فيه الخير. فهذه بعض الصور البسيطة طبعا، وإن كان المقام لا يتحمل التفصيل، لكن الفئة القليلة من صفاتها كما قلنا سابقا الطاعة العمياء، الطاعة والاستسلام والانقياد لأوامر الله عز وجل، ثم اليقين فيما عند الله عز وجل، وهما متلازمان. فمن استسلم لله تعالى لا بد وأن ينقاد، ثم لا بد وأن يكون مستيقنا في وعد الله عز وجل حتى تكتمل الصورة. وللفئة القليلة صفات أخرى نتكلم عنها إن شاء الله تعالى في المرات القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.